الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على أحكام الديات، فإنه لما تكلم عن الجنايات وما يتعلق بها، الجناية التي تكون على النفس، والجناية التي تكون على الطرف، والجناية التي تكون في الشجاج ونحو ذلك، تكلم بعد ذلك على أحكام الديات، ما دية هذه الجنايات. وسبق أن ذكر أن الجنايات إما أن تكون عمد أو شبه عمد أو خطأ، والدية هي المال الذي يؤدى إلى المجني عليه أو وليه، المال الذي يؤدى إلى المجني عليه أو إلى وليه بسبب الجناية. قال رحمه الله: ودية العمد على الجاني وغيرها على عاقلته. الدية إذا كانت الجناية عمدا يدفعها الجاني ولا تكون على العاقلة، وذلك لأنه تعمد فليس بأهل للتخفيف، وإنما كان ذلك على نفس الجاني. وأما إذا كانت الجناية غير عمد ويدخل في ذلك الخطأ وشبه العمد، فإن الدية تكون على العاقلة، وسيأتي من هم العاقلة. وإنما كانت الدية على العاقلة لما سيأتي من أنهم من أن الجناية ليست بعمد، فهو لم يقصد القتل، ولذلك يسر عليه فتكفلت وتحملت العاقلة هذه الدية، لأنه يعسر عليه أن يتكفل بها لوحده. وسيأتي كلام على العاقلة في آخر الديات. قال: ومن قيد حرا مكلفا وغله أو غصب صغيرا فتلف بحية أو صاعقة فالدية. يقول هنا رحمه الله أنه لو قام رجل وقيد حرا، قيده بأن ربطه وقيده في يديه، وكذلك يقول وغله، فهنا لو أنه مات بسبب صاعقة أتته أو حية أتته وهو مقيد، فإنه عليه الدية. لماذا؟ لأنه بهذا التقييد منعه من الحركة والهروب من الصاعقة أو الهروب من الحية، فكانت الدية عليه، مع أنه لم يباشر القتل، لكن لما تعذر التضمين المباشر ضمن المتسبب الذي قيده. وهنا قال: من قيد حرا مكلفا، أو هنا ولاحظ أنه هنا مكلف، فسيأتي الصغير، وقال وغله، وبعضهم قال أو غله أو غله، والفرق يسير. فإذا قال مكلفا قيد مكلفا وغله، فلا بد أن يجتمع القيد والغل، فيقيده في يديه وفي رقبته. وإذا قلنا قيده أو غله، فإذا وقع منه هذا أو هذا مما يمنعه من الحركة والهروب مما يقتله، فإن من تسبب في ذلك عليه الدية. قال: أو غصب صغيرا، لو أنه غصب صغيرا أخذه، فإنه إذا تلف بحية أو صاعقة فعليه الدية ولو لم يغله، لأن حبس الصغير عن أهله ووفاته بهذه الأشياء عليه الضمان في هذه الحالة، لأنه قد تعدى عليه، وهذا الصغير أصلا ضعيف لا يستطيع أن يهرب من هذه الأشياء حتى ولو لم يقيده، فلما غصبه من أهله ضمن الدية إذا تلف بهذه الأشياء. والغاصب يعامل بأشد الأمور كما هو معلوم. قال: فالدية لا إن مات بمرض أو فجاءة، يعني لا يلزمه الدية إذا مات الحر المكلف الذي قيده وغله، أو الصغير الذي غصبه ولو لم يغله ويقيده، إذا مات بسبب مرض أو بفجأة من دون مرض، فإن الوفاة هنا ليس لها علاقة بغله وبغصبه، وإنما هو أجله جاء وليس ثمة أي تسبب منه أو من غيره. قال: وإن أدب امرأته بنشوز أو معلم صبيه أو سلطان رعيته بلا إسراف فلا ضمان بتلف من ذلك. عندنا قاعدة تقول أن ما ترتب على المأذون غير مضمون، وبناء على ذلك من أدب امرأته التي نشزت عنه، وكان هذا التأديب من دون إسراف في الضرب، أو أدب المعلم صبيه الذي يميز، أو كذلك يقول أو سلطان رعيته أدبهم، فحصل أن ماتوا بهذا التأديب الذي لم يتجاوز فيه ولم يسرف فيه، فإنه لا ضمان عليه في هذه الحالة، لأنه مأذون له أن يؤدب امرأته التي نشزت واضربوهن، وكذلك الصبي يعلمه ويؤدبه معلمه، وكذلك السلطان قيم على رعيته فله أن يؤدبهم، لكن إذا لم يسرف، فإذا أسرف ضمن، إذا أسرف ضمن. فلو جاء وقال أنا أردت أن أؤدب صبيي أو الطالب في المدرسة مثلا ولكنه ضربه ضربا شديدا حتى مات، فيضمن في هذه الحالة، أما إذا لم يسرف فلا ضمان. قال: ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمن. لو أنه جاء رجل، لو أن رجلا أمر آخر، إما أنه استأجره أو طلب منه من دون أجرة أن ينزل بئرا، وقال انزل في هذا البئر واحضر لنا كذا، أو صعد شجرة وأتي لنا بهذا الثمر مثلا، فصعد فسقط فهلك، فإن الآمر لا يضمن، لأنه لم يجبره ولم يكرهه في هذه الحالة، فلم يتعدى في هذا، وإنما هذه الوفاة كانت بسبب أمر وقع من الميت، أو نقول الذي هلك، لا من غيره. وعلى هذا لو أنه مثلا، وهذا تحصل أحيانا، إنسان عنده عمارة أحضر عمالا ليبنون له جدارا أو ينظفون له شيئا أو نحو ذلك، فسقط أحدهم من أعلى العمارة ونحو ذلك مثلا، فمات أو انجرح، فإن الضمان لا يكون على صاحب العمارة، لأن هذا الأمر قد يقع، إلا إذا كان بتفريط منه بأي صور من صور التفريط. قال: ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه ضمن ربه إن علم أو إن علم ذلك عادة. هذه صورة قد تقع، وهي أنه لو كان هناك حامل، وكان هناك يعني أحيانا هناك بعض الأطعمة رائحتها أو بعض الأعشاب رائحتها قد تترتب عليها أن يسقط الجنين، ولا سيما بعض الأعشاب أو نحو ذلك من الأمور، فلو أنه جاءت هذه الحامل ثم طبخ هذا الطعام أو أبرز هذه الأعشاب وهو يعلم أنها ستأتي، فسقط الحمل ومات أو ماتت الحامل، فإنه يضمن إن علم ذلك أو إن علم ذلك، يعني إن علم أنها تموت بذلك عادة، لكن إذا كان لا يعلم طبخ طعاما وما علم أن هذا الطعام يترتب عليه إسقاط للجنين أو نحو ذلك، فلا يضمن في هذه الحالة، والمرد إلى العادة يعني. وهذا قد يقع في بعض الأطعمة التي قد توجد في بعض الجهات، هذا ليس دائما، لكن هذه مسألة يعني فرعية ذكرها المصنف ووقوعها قليل. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. بدأ في هذا الفصل بذكر مقادير الديات، فقال وسيبدأ بدية النفس القتل، ثم سيتكلم على غيرها. فقال: ودية الحر المسلم 100 بعير، أو ألف مثقال ذهبا أو 12,000 درهم فضة أو 100 بقرة أو 1,000 شاة. إذن المذهب يرون أن أصول الدية 5، من الإبل 100، ومن الذهب 1,000 مثقال، ومن الفضة 12,000 درهم، ومن البقر 100 بقرة، ومن الشياه 1,000 شاة. وظاهر ذلك أنه يخير، ولذلك قال فيخير من عليه دية بينها. إذن فالمذهب أنه يخير، ومعنى ذلك أنه له الاختيار، له أن يأتي بأي واحد من هذه الأموال الخمسة. فإذا طلب ولي المجني عليه نوعا لا يلزم الجاني بذلك، بل له أن يأتي بأي واحد منها. ودليل الحنابلة في ذلك ما ورد عن جابر رضي الله عنه في حديث عند أصحاب السنن، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 100 بقرة، وعلى أهل الشاة 1,000 شاة، وعلى أهل الشاء 1,000 أو 2,000 شاة، وأيضا ورد وعلى أهل الذهب 1,000 دينار. إذا قلنا بذلك فإنه كما قلنا الخيار للذي يدفع الدية. طيب إذا قلنا أن الدية 100 من الإبل فقط، فإذا تعذرت له أن يحيد إلى هذه، فإذا وجد الإبل فلا يحيد عنها، لكن ليس هذا المذهب. المذهب أصول الدية 5. طيب هل هذا عليه العمل؟ العمل ليس على هذا، العمل الآن على المال، قدرت الدية المغلظة وقدرت الدية المخففة. يعني أظن الدية المخففة 320,000 والدية المغلظة 400,000 تقريبا. قال فيخير من عليه دية بينها، ويجب الآن بدأ في يعني تحديد أنواعها أو أصنان هذه الأصناف من الإبل من الدية. فقال ويجب في عمد وشبهه من إبل ربع بنت مخاض وربع بنت لبون وربع حقة وربع جذع. سبق أن ذكرنا أن الدية تكون مغلظة في العمد وشبه العمد، وبناء على ذلك الدية المغلظة، التغليظ طبعا لابد أن تعرف أن التغليظ في الدية في الإبل فقط دون غيرها، هذا أمر. الأمر الثاني التغليظ في الأسنان لا في العدد. طيب كيف يكون؟ ذكر لك هنا أنها تكون مربعة، ربع بنت مخاض وربع بنت لبون وربع حقة وربع جذعة. تلاحظ أنها كلها من الأناث، وهي أغلى من غيرها. قال وفي خطأ أخماسا، دية الخطأ أخماس ففيها تخفيف، 80 من المذكورة و20 ابن مخاض. إذن 20 بنت مخاض و20 بنت لبون، أو نعم 20 بنت مخاض و20 ابن مخاض ذكور، و20 بنت لبون و20 حقة و20 جذعة. بهذا ورد الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. قال ومن بقر، من البقر طبعا كما قلت قبل قليل هذه الآن مقدرة، يعني قدروا قيمة هذه الإبل كم تساوي، 100 من الإبل في الدية المغلظة و100 من الإبل في الدية المخففة. طيب ومن البقر، قال ومن البقر نصف مسنات ونصف أتبعة. وسبق أن ذكرنا هذا لما تكلمنا على زكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة الغنم. إذن نصف مسنات 50، نعم قلنا 200، 100 مسنة و100 تبيعة، لا تبيع، فليست ذكور بل كلها إناث لأنها أرغب. قال ومن غنم نصف ثنايا ونصف أجذعة، نصف ثني يعني 1,000 من الثني و1,000 من جذع. قال وتعتبر السلامة للقيمة، يعتبر في كل هذه الأشياء أن تكون سليمة، ليست بمعيبة، ليس فيها عيب يمنع من إجزائها في الأضحية. قال لا القيمة، يعني أن المعتبر هنا لا قيمتها بل نوعها. وعلى هذا لو أراد أن يأتي بمئتي بقرة ونظر، فإذا قيمة المئتي بقرة تساوي قيمة 50 من الإبل مثلا، فله ذلك، لأن المعتبر سلامتها وعددها لا قيمتها بغض النظر. هذا على المذهب أن الأصول 5. قال ودية أنثى نصف دية رجل من أهل ديتها. يقول أن دية الأنثى عموما النساء على النصف من الرجال في أبواب، ومن ضمنها الدية، ومن ضمنها أيضا الميراث. نعم، ومن ضمنها أيضا يعني الهبة على قول. نعم، وكذلك الشهادة. طيب يقول فدية الأنثى نصف دية الرجل، دية الأنثى المسلمة نصف دية الرجل المسلم، ودية الأنثى الكافرة نصف دية الرجل الكافر، دية الكتابية ودية المجوسية نصف دية المجوسي، وهكذا. قال نصف دية رجل من أهل ديتها، وهذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. قال وجراحها تساوي جراحه فيما دون ثلث ديته. دية الجراح، يقول أن دية الجراح تختلف، ما كان دون الثلث من دية الرجل الكامل فتستوي فيه المرأة والرجل، وما كان الثلث فأكثر فالمرأة على النصف. ما معنى هذا الكلام؟ لو فرضنا أنه قطع أصبع من امرأة، كم؟ أو في الأصابع 10، إنما في الأسنان 5. طيب في المرأة، هذا في المرأة. طيب والرجل كذلك، هل وصلنا إلى ثلث دية الرجل؟ ما وصلنا. إذن المرأة كالرجل فيما دون الثلث، أكثر من الثلث يكون على النصف. لماذا؟ قالوا حتى لا يجمع عليها بين المصيبة وبين قلة الدية. وقبل هذا، هذه حكمة، لكن هناك حديث يستدل به بعض أهل العلم، وفيه أو هناك يعني كلام لبعض أهل العلم وهو ابن المسيب رحمه الله تعالى، وقد ذكر هذا وقال أنه هو السنة، قال أنه هو السنة. فقد قال ربيعة ابن أبي عبد الرحمن قلت لسعيد كم في إصبع المرأة؟ قال 10 من الإبل. قلت ففي إصبعين؟ قال 20. قلت ففي 3 أصابع؟ قال 30. قلت ففي 4؟ قال كم؟ 20. قال فقلت لما عظم جرمها واشتدت مصيبتها نقص عقلها، يعني العقل المراد الدية. قال فقال سعيد أعراقي أنت؟ قلت لا، وإنما جاهل أتعلم أو عالم أتثبت، أو كما قال. قال بل هي السنة يا ابن أخي. طيب، وهذا معنى قوله وجراحها تساوي جراحه فيما دون ثلث ديته. ثم قال ودية كتابي حر نصف دية مسلم. دية الكتابي الحر نصف دية الحر المسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى أن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، فالكتابي الكافر اليهودي أو النصراني نصف دية المسلم. طيب المرأة الكتابية نصف دية المرأة المسلمة. قال ومجوسي ووثني 800 درهم. دية المجوسي ودية الوثني ودية المشركين عموما، هؤلاء ديتهم 800 درهم، فتقدر قيمتها وهي من الفضة، فتقدر قيمتها الآن 800 درهم. وهذا ورد يعني في حديث عن عقبة بن عامر أنه قال عليه الصلاة والسلام دية المجوسي 800 درهم، لكن هذا سنده ضعيف، وإنما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كعمر. قال ودية رقيق. طيب المرأة من المجوس 400. قال ودية رقيق قيمته. انتهينا الآن، انتهينا من المسلم المسلمة الكتابي والكتابية المجوسي، نأتي للرقيق كم ديته؟ فقال دية رقيق قيمته، قيمته. فإذا جنى أو نقول فإذا جني عليه جناية خطأ أو عمدا، لأن المذهب يقولون لا يقاد به، فقيمته كم قيمته ويدفعها ذكرا كان أو أنثى. قال وجرحه، يعني إذا جرح، جرح الرقيق، إن كان مقدرا من الحر فهو مقدر منه منسوبا إلى قيمته. إن كان مقدرا من الحر فهو مقدر منه منسوبا إلى قيمته. إن كان مقدرا من الحر، مثل ماذا؟ لو أنه جني على يده، هي مقدرة من الحر؟ نعم 50. يقول فهو مقدر منه منسوبا إلى قيمته. نأتي فنقول أن ديته، دية اليد نصف قيمته، نصف قيمة هذا الرقيق، وهكذا. قال وإلا فيما نقصه بعد برء، يعني إذا كانت هذه الجراحة أو الجناية غير مقدرة، فثمة جنايات غير مقدرة، وسيأتي الجنايات التي هي أقل من الموضحة، فهذه يقول فما نقصه بعد برء، يعني ديتها ما نقص بعد البرء. كيف نقيمه؟ قبل الجناية ونقيمه بعدما يبرأ من هذا الجرح، فينظر ماذا نقص، فهذه ديته. الخامس من الديات أو السادس تقريبا دية الجنين، فقال ودية جنين حر غرة موروثة عنه قيمتها عشر دية أمه. دية الجنين، الجنين لا يخلو من حالتين، أن يكون حرا أو يكون رقيقا، ونقصد بالجنين هنا من سقط ميتا دون من سقط وبه حياة ثم مات فديته كاملة، إنما نقصد به هنا كما قلت من سقط ميتا، فإنه كما قال ديته غرة، والغرة جارية أو رقيق، يعني عبد أو أمة، قيمته عشر دية أمه. وهذا لما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قضى بدية المرأة على عاقلتها، وقضى بأن دية الجنين غرة عبد أو أمة. وقد حكم عمر رضي الله عنه على قوم بأن الغرة تكون 50 دينارا، فهي إذن عشر قيمة الأم، عشر دية الأم. نحن هنا نتكلم عن الحر، الجنين إذا سقط ميتا. طيب من الذي يأخذ هذه الدية؟ الآن هو مات، قال موروثة عنه، يأخذها ورثته. طيب فماذا لو أن الأمة هي التي أسقطته؟ لا ترث من هذه الدية، تدفعها ولا ترث منها. كيف ترث؟ كيف هي التي جنت عليه؟ أجهاض، الإجهاض. نعم، وهذا يكون فيما إذا أسقطت جنينا، فيما إذا أسقطت جنينا. طيب قال وقن عشر قيمتها، إذا كان الجنين رقيقا فديته عشر قيمة أمه، عشر قيمة أمه. طيب قال وتقدر حرة أمة، يعني لو فرضنا أنه كان الجنين رقيق وأمه حرة، في المسألة السابقة عشر قيمتها إذا كانت رقيقة كذلك. لكن ماذا لو أن الأمة كانت حرة والجنين رقيق؟ كيف يكون هذا؟ لو أنها لما حملت أعتقها سيدها فصارت هي حرة وجنينها يعني أعتقها وقال أستثني الحمل فالجنين رقيق، فماذا نعمل؟ قال وتقدر حرة أمة، نقدرها بأنها أمة ثم ننظر في قيمتها، فقيمة أو ديته عشر قيمة أمه. طيب هنا طبعا يعني كما قلت قبل قليل، هذا فيما إذا أسقطت جنينا ميتا، وهذا فيما إذا أسقطت ما تبين فيه التخلق. لكن لو أنها أسقطته يعني وهو حي فإنه فيه الدية كاملة. طيب قال وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا واختير المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده خير بين فدائه بأرش الجناية أو تسليمه لوليها. تكلم هنا على جناية الرقيق، السابق دية الرقيق إذا جني عليه، نحن هنا نتكلم على جناية الرقيق كيف يتعامل معها. فقال إذا جنى رقيق خطأ أو عمدا، خطأ أو عمدا، عمدا لا لا لا قصاص أو لا قواد فيه، يعني مثل بعض الجنايات التي ليس فيها قواد، أو فيها قواد لكن اختير المال، ولذلك قال خطأ أو عمدا واختير المال، يعني ولي الجناية اختار المال، معنى قال أو أتلف مالا بغير إذن سيده. الآن هذا الرقيق أيضا ربما يكون أتلف مال بغير إذن سيده، أحرق سيارة، هدم جدارا أو نحو ذلك، أتلف مالا بغير إذن سيده، فماذا نعمل؟ يقول الفقهاء أن الجناية تكون في رقبة الرقيق، أو الضمان يكون في رقبة الرقيق. كيف نعمل؟ يقول خير بين فدائه بأرش الجناية، هذا أولا. نقول للسيد الآن الضمان سيكون على الرقيق، كيف يكون عليه وأنت سيده وهو مالك؟ قالوا نعم، أنت الآن أيها السيد بالخيار بين أمرين أو ثلاثة. الأول يقول فدائه بأرش الجناية أو قيمة المتلف. نقول له تعال، يقول السيد الآن أرش الجناية كم؟ كم نقص هذا المجني عليه؟ أو قيمة المتلف، كم قيمة هذا المتلف؟ فيقدره فيدفعه السيد، هذا أمر. قال أو تسليمه لوليها. الخيار الثاني يقول لولي المجني عليه خذ هذا الرقيق وهو لك. الخيار الثالث أن يبيع الرقيق ثم يسدد الثمن في هذه الحالة، ولا يلزم بأكثر من قيمة الرقيق، بل قالوا أنه يعني يدفع الأقل من قيمة الرقيق أو قيمة ما أتلفه، من قيمة الرقيق أو قيمة ما أتلفه. على هذا لو كانت القيمة قيمة الجناية مثلا أو أرش الجناية أكثر من قيمة الرقيق لا يلزم السيد بشيء، لأنه يقول هو مالي، نعم أنا أضمن هذا من مالي، لكن لست ملزم بأن أدفع أكثر من ذلك، فأنا أدفع قيمته فقط. طيب إذن هذا ما يخير فيه السيد تجاه جنايات رقيقه. نعم طبعا هذا كله فيما إذا كان بدون إذن السيد. طيب إذا كان بإذن السيد يضمن مباشرة، وزادت الجناية أو نقصت.